جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن السكان والمنظمات المدنية في سيول بما فيها تضامن سيول للحقوق المدنية أقامت حفلة تشكيل طليعة توحيد المعادية لأمريكا يوم 7 من هذا الشهر أمام قاعدة جونسون للجيش الأمريكي وعبرت عن إرادتها لتعزيز النضال ضد أمريكا. واستنكر فيها المتكلمون ما زعم ترامب الدعي إلى إشعال نيران الحرب الجديدة في كوريا وأصروا على أن أمريكا عليها أن تضع حتى لحالة الحرب من خلال عقد اتفاقية السلام مع الشمال. ثم قام المشاركون بالمظاهرة.